تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ ما هو السؤال؟ يقول أهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة تحت رحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هي تريد أن تقول كيف نجمع بين كون فاعل الكبيرة تحت رحمة الله كما زعمت، نعم شيخ، وبين الطرد والإبعاد عن رحمة الله في مرتكب بعض الكبائر. هذا مرادها، ولكني نعم. أقول نعم. أولا، نقلها عن أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت رحمة الله نقل غلط. أهل السنة والجماعة يقولون فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والفرق بين تحت مشيئة الله وتحت رحمة الله عظيم. هذه واحدة. أما كيف نجمع بين القول بأن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والأصل أنه مستحق للعذاب، هذا هو الأصل، لأن المشيئة ما ندري عنها هل تثبت لهذا أو لا تثبت. والجمع بين هذا وبين الطرد والإبعاد عن رحمة الله أن الطرد والإبعاد عن رحمة الله نوعان: طرد وإبعاد مطلق لا رحمة بعده، وهذا هو لعن الكافرين كما قال عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الثاني لعن مقيد، بمعنى أنه يطرد ويبعد عن رحمة الله بقدر ما يستحقه على معصيته، ثم تنتهي عقوبته ويكون في رحمة الله عز وجل. انتهى الجواب. أحسن الله إليكم.